وكان من سنته في من خلا قبلنا من الأمم أن يستحفظ الأحبار والرهبان على ما أنزل من البينات فحرفوا، كما سيأتي ذلك واضحا. وأما هذا الوحي الشريف الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للخلق على قلب سيده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تكفل الله جلت قدرته بحفظه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سنة قديمة، يسلي ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذكرها، وأنه ليس بدعا من الرسل، وإنما يجري عليه ما جرى على إخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله. فما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول ولا نبأ من نبي إلا استهزأ به من هنالك من المجرمين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. عناد وتكذيب مع وضوح الأدلة وبيان الدلالة وقيام الحجة، وإنما هي الممارات والمراء والعناد والاستكبار والاستهزاء لا غير. ذكر الله جلت قدرته هذه السنة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة فيما يكون من شأن الأنبياء مع الأقوام المكذبين الكافرين المجرمين، ذكر ذلك في مطلع سورة الحجر. ثم انتهت السورة بقول الله جلت قدرته فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضره استهزاء أحد، ومقامه مقامه، لأن الله رب العالمين رفع له ذكره وأعلى قدره. ويكفي أن تلحظ بعين الرعاية تلك الملايين التي تؤم المدينة النبوية على مدار الأزمان في كل عام، لا يكاد يخلو منها زمان ولا تنفض من كثرتها ساحة، والكل ميمم شطر المسجد يشد إليه الرحال، ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدين على اختلاف الأجناس وعلى اختلاف القوميات إن كانت، وعلى اختلاف اللغات وعلى اختلاف الألوان والعادات والتقاليد، والكل خاشع القلب دامع الطرف ساكن الأعضاء بإزاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعظمة كل العظمة ليست في ذلك بمفرده، وإنما في الدافع الكامل خلفه. لأن هذه الجموع التي تتوافد مضحية بمال وجهد وعرق ووقت ومغايرة للمألوف من العادات ولما هنالك من استقرار الأحوال في الأوطان، كل ذلك يضحى به من غير ما مستفز من خارج، وإنما هو الشوق بالإيمان في القلوب. يقول ربنا جلت قدرته: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة قبل الهجرة، وكان من ذلك ما يأتي ذكره بحول الله وقوته، لما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى عليه ما أنزل من آيات الكتاب المبين ليثبت به قلبه وليشرح به صدره وليعلي به قدره وليرفع به ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل ومن بعد هو خليل رب العالمين، لا يضره كلام أحد فيه ولا يعلي قدره مدح أحد إياه بعد أن مدحه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. بعد أن زكاه الله تبارك وتعالى وصنعه على عينه، فما يضره بعد كلام متكلم ولا استهزاء مستهزئ، وما هذا الكلام بعد إلا كنبيح الكلاب مع السحاب، ما يصنع به وما يؤثر فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أحد من البشر تعرف سيرته ظاهرا وباطنا سواه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف دقائق أحواله كما تعرف جلائل أعماله، ويعرف باطن حالاته كما يعرف ظاهر انفعالاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ابن أنثى سواه أحصيت حركاته وسكناته وقيامه وقعوده ورقوده وضحكه وبكاؤه وجهاده وسعيه ومسيره وبقاؤه. ما عرف من ابن أنثى سواه ضحكه وبكاؤه وإشارته وانفعالاته، ما عرف من ابن أنثى سواه حالاته كيف يقضي حاجته وكيف يأتي أهله، لم يعرف ذلك عن أحد من الخلق سواه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فمن ذا الذي يلتمس عيبا؟ وما أكثر الذين يلتمسون، يستطيع أن يدلنا على شيء؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا التفت عليك المحافل. هذا محمد صلى الله عليه وسلم عرفت حتى خواطره، أحصاها الله رب العالمين، وما يحيط في صدره جلاه الله رب العالمين، وما يدور بخلده سجله في القرآن العظيم رب العالمين. فأي شيء من ذلك يعاب؟ حاشا وكلا. مع أنه من التمس عيبا وجده، ولكن هيهات أن لا يؤتى العيب، وأن يكون في الكمال البشري المصنوع على عين الله رب العالمين. ما استهزاء المستهزئين، وما كلام العائدين في جناب النبي الأمين إلا كهر الكلاب لمر السحاب. ما يصنع وما يفعل؟ والسحاب بعد بالطهر والندى هو السحاب، والكلاب بالقذارة والنجاسة هي الكلاب. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سائرين، ويد عمر في يد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا هذه يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، حتى يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، حتى يكون أحب إليك من نفسك الذي يتردد في رئتيك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فجمع المحبة للأصول والفروع وللمساوي والنظير حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام من حبهم لي لو أنهم رأوني لكان أحب إليهم من أموالهم وأهليهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عظيم محبته في قلوب أقوام يأتون من أمته من بعده لم يروا، ولكنهم يحبونه، يحبونه حبا صادقا صحيحا بلا غلو فيه، يرفعه إلى مقام الألوهية ولا إلى مقام الربوبية، وإنما يقفون به عند الحد الذي حده الله رب العالمين. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الأقوام لو أن أهليهم وأموالهم بل وأرواحهم وأنفسهم كانت في كفة ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كفة، لكانت رؤيته أحب إليه من أموالهم وأهليهم وأنفسهم وأرواحهم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ومعلوم ما كان في يوم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما من الله عليه بالنصر في يوم بدر فقتل من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70، تواعدوا من قابل ليغزون مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبأروا لمن قتل من صناديدهم وكان في الذل أسيرا. وجاءوا في يوم أحد قاصدين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشار أصحابه فأبى الشباب إلا خروجا، فخرج وهو كاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الرماة منازلهم على الجبل وأوصاهم بألا يبرحوا مهما كان من أمر، وجاء الله رب العالمين بالنصر، فترك الرماة مواقعهم ونزلوا إلى الساحة، ساحة المعركة، يجمعون الغنائم. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه فكسرت رباعيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر الخوذة في وجنته، وجحش لشقه في جنبه صلى الله عليه وسلم، أي جرح، وظل الدم نازفا من وجهه حتى جاءت فاطمة لتسكنه فما يرقى، حتى أتت بسعة نخيل فأحرقته، ثم أتت برماده فذرته، فاستمسك هنالك دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت كسرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله عائشة رضوان الله عليها: هل لقيت من قريش من قومك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وأشد من ذلك ما لقيت في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى شيء، فانطلقت مهموما على وجهي، فما استفقت إلا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد، وهو السيل الصغير، وهو على يوم وليلة من مكة زادها الله شرفا. قال: فانطلقت مهموما على وجهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما استفقت إلا بقرن الثعالب بهذا الموضع، وإذا غمامة تظلني، تظله وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفعت رأسي فإذا جبريل يقول: يا محمد، إن الله قد سمع ما قال قومك وما ردوا عليه، وإنه قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسلم علي ملك الجبال، ثم قال: إن ربك، لم يقل إن ربي، وإنما قال: إن ربك أرسلني إليك لترى رأيك، فمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله رب العالمين من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قومه الأذى، واستهزأ به المستهزئون، فقالوا: ساحر، وقالوا: مجنون، وقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، وحاولوا قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصلوا الأذى المادي البدني إليه، وحملوا عليه وعلى أصحابه حملا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف يأمر الناس أن يوحدوا الله، ولا يسألهم على ذلك من أجل، فلقوه بأشد مما لقيه به أهل مكة من قريش، وكانوا أسفه منهم، إذ وقفوا صفين وأمروا الغلمان والسفهاء والعبيد أن يقذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابه الإعياء والكلال والنصب والتعب حتى ما كان يستطيع أن يسير على قدميه، فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ظل البستان، وكان ما كان. هذا ما لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ما لقيه مما كان أشد وقعا عليه مما لقيه في يوم أحد، على ما كان في يوم أحد من الشدة والعناء والقتل والنصر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل منهم 70، فصاروا شهداء لله رب العالمين. وحمل الأصحاب من الأحياء إخوانهم من المستشهدين إلى المدينة لكي يدفنوهم هنالك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بردهم حتى يدفنوا في الموضع الذي استشهدوا فيه، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعت صابر محتسب، يأتيه ملك الجبال لكي يأتمر بأمره، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد كان. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي عند البيت، عند الكعبة، عند بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وأبو جهل وجماعة من قريش جلوسا هنالك. فقال أبو جهل للقوم من حوله: من منكم يذهب إلى جزور بني فلان وقد ذبحت حديثا، فيأتي بسلاها حتى يجعله بين كتفي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووساده، فانبعث أشقاها وسل الجزور وما يكون فيه الولد مماثل للمشيمة في أنثى البشر، وكانت ناقة جزور لبني فلان قد وضعت ونتجت وجعل سلاها في موضعه، فقال: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان حتى يأتي به فيجعله بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فانبعث أشقاها. هو عقبة بن أبي معين ما رحم الله فيه مغرز إبرة، وجاء بسلا الجزور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد، فجعله بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل النبي ساجدا. وانبعث رجل إلى فاطمة وهي جويرية رضوان الله عليها بعد، فأعلمها بالذي كان، فجاءت فوقفت فشتمتهم وأماطت الأذى عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وأقبل داعيا على ربه جل وعلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وعدد أقواما يقول ابن مسعود رضوان الله عليه: فلقد رأيتهم يجرون جميعا إلى القليب في بدر، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قديم، وهو يزداد عندما يخنع المسلمون ولا يتمسكون بالدين. إنه إذا ما استهزأ مستهزئ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي يلام أول من يلام هو المسلمون، لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم الأمر في الأرض على العدل بنبذ الجور والظلم وإقامة أمر الله رب العالمين في أرض الله على خلق الله كما أراد الله وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا استرخت قبضة الشرع على المسلمين أنفسهم فحدث عن الفوضى ولا حرج. إن المسلمين لا الدين تعلموا ولا الإسلام طبقوا ولا الرسول وقروا وعظموا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول توقيره وتعظيمه طاعته. وأما العاطفة بالحماسة الهوجاء فهو أمر وإن كان محمودا للنظرة الأولى إلا أنه سرعان ما ينكشف عن لا شيء. وأما الأخذ بالعلم الشرعي الصحيح وبالإتيان بالأمر النبوي الصريح حتى يكون قائما في أرض الله رب العالمين تحمله جماعة من البشر على أنفسهم هم المسلمون حقا، فإن الأمر حينئذ يكون قائما على النحو الذي أراد الله رب العالمين، وينفي الله رب العالمين الخبث ويزيل الله رب العالمين من الأرض ما فيها من ذلك الدغل. وأما تراخي المسلمين في الأخذ بدينهم وعدم تمسكهم بما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ما يجرئ أعداء المسلمين على دين الله رب العالمين وعلى مقام النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بصيحات صائحين، إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بانفعالات المنفعلين. ألا إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الهجوم ببيان دينه للخلق أجمعين. كيف؟ إن من الخطط التي وضعها الأعداء أعداء الدين لنسف قواعد هذا الدين الحنيف من تلك الخطط أنهم أخذوا أنفسهم بأن يجعلوا المسلمين دائماً في موقف المدافع لا في موقف الهاجم ببيان دين الله العظيم. فما يزال المسلمون دائما في موقف الدفاع، يهجم على دينهم وهم يدافعون، ويهجم على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يدافعون. وأما عرض دين الله رب العالمين كما جاء من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشيء دونه خرط القتاد كما قال الأقدمون، وهو الأصل. الأصل أن يعرض دين الله رب العالمين مطبقا على المسلمين لأعين الكافرين والملحدين، وحينئذ يفتح الله رب العالمين قلوبا غلفا وأعيناً عمية ويسمع آذاناً صمة، ويموج الكون بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن من مخلفات القرون في العداء لهذا الدين والعداء للنبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترسب في الذهنية الغربية وعند الكافرين أجمعين من الافتراءات على مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن نبذ للعقل جانبا، ولو أن القوم بقليل من التأمل تأملوا في حكمة الحكيم القدير: من كان بيته من زجاج فعليه ألا يقذف الناس بالحجارة. انظر يا هداك الله إلى العهد القديم، وانظر في نشيد الأنشاد في الإصحاح الأول نشيد الأنشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. هذا يقال في المحاريب، يقال في المحاريب تعبدا لله رب العالمين بزعمه. وفي الإصحاح الأول ذاته: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. وفي الإصحاح الثاني: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. نزار قباني: تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي، أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة، أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبآيات للفقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. هذا في العهد القديم في نشيد الأنشاد في الكتاب المقدس. وفي الإصحاح الثالث: في الليل على فراشي طلبت من تحبه، نفسي طلبته فما وجدت، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدت، فوجدني الحرس الطوائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ الحرف بعشرة حسنات، فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكت ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبآياء للحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. في الإصحاح الرابع: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل اللواتي، كل واحدة مؤتم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. من كان هذا كتابه ووحي السماء إلى نبيه بزعمه يعدو على محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنقك كبرج مبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة، ثدياتي كخشفتي ظبية توأمين رعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلام أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. إذا ما قرأته في المحاريب استوجبت الغسل، ما أحسن حبك، تقول: ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أما في الإصحاح الخامس: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبن. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. تقول: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي فارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني وسوءتاه. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلان رياحين ذكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق وحل السماء، ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيا. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. في العهد القديم في الإصحاح الخامس، وأما في الإصحاح السابع، وحتى لا أجرح حياءك أكتفي به، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. من كان هذا كتابه الموحى إلى نبيه بزعمه يعدو على الطهر الطاهر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرة في حشبونا عند باب بث رديما، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وتدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق. تصور أنك تقوم في جوف الليل الآخر وتقبل على الله ربك الذي خلقك من عدم، وأعطاك فأغناك من عدم، وأنشأك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم تقف في المحراب قائلا هذا الكلام الذي مر ذكره، ثم لا يكفي أن يكون ذلك ما تتقرب إلى الله ربك رب الأكوان ومكونها، إلى الله رب العالمين مكون الأكوان وباريها، لا يكفي أن يكون ذلك كذلك من هذا الذي مر ذكره، مما يخدش وجه الحياة، مما لا يمكن أن يأتي به الإنسان إلا مضطرا كآكل الميتة ضرورة بقدر، لكي ينتبه المسلمون إلى عظمة وجلال ما عندهم مما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الموطن العظيم الذي يصف فيه ربنا جلت قدرته ثورة الشوق بثورة الغريزة، تحرك في القلب جسد المرأة بغريزتها حتى تصير شهوة مضطربة. يصف الله رب العالمين ذلك في أجل لفظ وأعفه وأشفه وأكرمه. لا تجد الحياء أبدا مخدوشا عند العذارى في خدورهن وهن يتلون آيات الله رب العالمين. وقالت خيف لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. انظر إلى قول الله رب العالمين وقالت هيت لك، لا يخدش حياء ولا يمسه، وإنما يأتي بالأمر موصوفا في أجل لفظ وأشفه. فالحمد لله وسبحان من هذا كلامه، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعداؤه قبل أوليائه شهدوا له بعفة اللفظ، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاصر اليهود في حصنهم قال: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: مهلا أبا القاسم، فما عهدناك جهولا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زاد على أن وصفهم بما جاء في كتاب ربهم جلت قدرته الذي أنزله على قلب محمد لكي يدخلوا في دينه ويتبعوا نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم احشرنا مع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا من المدافعين عن دينك الذابين عن سنته، المدافعين عن حياضه، المحشورين في زمرته، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أكثر ما تقول المتقولون على الإسلام العظيم بأنه دين خرافة ودين لا معقول. وإذا ما نظرت في مثال واحد كفاك المثال دفاعا عن دين الله رب العالمين. في العهد الجديد في رؤيا يوحنا اللاهوتي في القسم 13 من رؤياه، الوحش الخارج من البحر، يقول في هذا الوحي بزعمه: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. لا تجد مثل هذا في 1000 ليلة وليلة. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديل، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. إي والله، في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع، إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. الوحش الخارج من الأرض. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. من كان هذا كتابه يعدو على القرآن العظيم؟ إنا كفيناك المستهزئين. معشر المسلمين، إنه ما رد كيد الكائد في نحره، ولا رد استهزاء المستهزئ عليه، ولو تجمع علينا من بين أقطارها ما رد شيء من ذلك بمثل أن نتمسك بدين محمد العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعال لا أقوال، فعال لا أقوال، حركة حياة تترجم التعاليم، تعاليم القرآن العظيم وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينتفي عن الحياة ما فيها من هذا الزغل، ولتحل أواصر النظام بعد هذه الفوضى، وليستقر العدل ويرفع الظلم والجور. إنه ما رد كيد الكائد في نحره بمثله أن يعلم المسلمون دينهم، وأن يأخذوا بدين ربهم، وأن يتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يقفوا موقف المدافعين، لأن هذا مخطط له، أن يظل المسلمون في موقف المدافع يهجم عليهم ثم لا يجدون إلا الدفاع. ديننا حسن وعظيم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريم كريم إلى غير ذلك، والدنيا تمضي لطيتها، وينال من دين رب العالمين وهيهات. دينه دينه، ونبيه نبيه، وهو الله رب العالمين الذي يدافع عن نبيه وصفيه وخليله ونجيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الآفة لا تنزل بعده إلا على المسلمين، فأدوا الأمانة عباد الله لا بالصراخ ولا بالزعيق، وإنما بالالتزام بأمر الله رب العالمين، والأخذ بسنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، واجعلنا من أتباع سيد المرسلين، اجعلنا من أتباع سيد المرسلين، احشرنا في زمرة نبينا الكريم. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا حبه وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك، ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه، لا تفرق بيننا وبينه. اللهم أوردنا حوضه، أوردنا حوضه، اسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعله مقدما على حبنا لأنفسنا، واجعله مقدما على حبنا لأنفسنا، واجعله مقدما على حبنا لأنفسنا. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اسقنا بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ورد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل البدعة، ويذل فيه أهل الهرطقة، ويذل فيه أهل الشرك وأهل الكفر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.